روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة التحريم. وسورة التحريم ترتيبها في المصحف رقم 66، آياتها 12 آية. الله عز وجل بدأها بخطاب ونداء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب عسلا عند زينب رضي الله تعالى عنها، زينب بنت جحش زوجته، فتواطأت عائشة رضي الله عنها وحفصة زوجته أيضا رضي الله تعالى عنهما، تواطأت كيدا لزينب على تواطأ على ماذا؟ تواطأ أن تقول له إذا دخل عليهما: إن نجد منك ريح مغافير، ريحا كريهة يعني. فلما دخل على عائشة وقال ذلك، ودخل على حفصة وقال ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا جرم، والله لا أشرب عسلا بعد اليوم. وحلف بالله ألا يشرب العسل، وحرم العسل عن نفسه بسبب تواطؤ عائشة عنها أرضاها مع حفصة على ذلك. قال عز وجل: تبتغي مرضات أزواجك، بأن حرمت على نفسك ما أحله الله لك، والإنسان لا ينبغي أن يحرم ما أحل الله له. والله غفور رحيم لما فرط منك من تحريم ما أحل الله لك، يعني يا رسول الله قد غفر الله لك ما حرمت على نفسك من الحلال اللي هو العسل. وقيل كان ذلك ذنبا من الصغائر، فلذا عاتبه الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر. قال عز وجل: عندما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل، ثم الله عز وجل فرض له تحلة أيمانه، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني شرع الله لكم تحليل أيمانكم. بماذا؟ بأداء الكفارة التي ذكرها الله تعالى سورة المائدة: فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وبان الله تبارك وتعالى لكم ذلك، وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله، فإن فعل لا ينعقد يمينه ولا يلزم صاحبه. فالتحليل والتحريم هو لله عز وجل، لا يحق لأحد أبدا كائنا من كان أن يشرع أو يحرم أو يحلل أو يلزم الناس بالحرام والحلال إلا الله سبحانه وتعالى. لكن إن فعل وحرم يعني عن نفسه شيئا، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن حرم عن نفسه مثلا ثوبا أو ملبسا أو طعاما أو شرابا أو شيئا مما أباحه الله، فهو منزلة اليمين، هذا بمنزلة اليمين. فإن عاد إلى ما حرمه عن نفسه فعليه كفارة يمين، فإن كفر عند ذلك انحلت يمينه. وهذا في كل شيء، حتى الزوجة إذا حرم على نفسه، يعني بعض الناس النهاردة ممكن يقول: أنت محرم علي لزوجته، يعني هذا إنه الطلاق يقع به طلاق، إلا منه الطلاق تحريم مطلق يعني كده، فهو فيه كفارة يمين. وقال بعض العلماء: إن حرم الزوجة ونوى بالتحريم الطلاق كما ذكرنا يقع الطلاق. إذن إذا حرم الإنسان على نفسه شيئا مما أحله الله له من ملبس أو مأكل أو مشرب ثم عاد إليه، عليه كفارة يمين. إذا حرم الزوجة إن أراد به الطلاق يقع طلاق، إن أراد به مجرد التحريم فعليه كفارة يمين كما ذكر الله تبارك وتعالى. والله مولاكم، أي الله وليكم وناصركم، وهو العليم بما فيه صلاحكم وفلاحكم، الحكيم في أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى. ومن حكمته عز وجل وعلمه أنه فرض لكم هذه الكفارة على ما حلفتم وحرمتم على أنفسكم مما أحله الله عز وجل. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، بعض الأزواج هي حفصة رضي الله تعالى عنها كما سبق، والحديث هو تحريم العسل، قال لها: لا أشرب عسلا، وحرم عسل على نفسه. وقال الكلبي: أصر إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتي على أمتي من بعدي. قيل هذا وقيل هذا، المهم أن هناك حديث أصره النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة رضي الله تعالى عنها، ولكن الله يعلم السر وأخفى، فلما نبأت به يعني أخبرت به غيرها، لما حفصة أخبرت بهذا الحديث غيرها وأظهره الله عليه، يعني الله تعالى أطلع نبيه على ذلك الواقع منها من الإخبار لغيرها، إذن النبي صلى الله عليه وسلم خبرها بشيء أصرها به، ثم خبرت به بعض أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم، وأطلعه الله تعالى ذلك، قاله يا محمد يا رسول الله إن زوجتك قد أخبرت غيرها بما أصرت إليها. عرف بعضه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى حفصة وقال لها أنت فعلت كذا أو قلت كذا، يعني بعض ما أخبرت به، لو أخبرت مثلا بجملتين أخبرها بجملة، وأعرض عن بعض، أي وأعرض عن تعريف بعض ذلك، قالها أنت قلت كذا، هي قالت كذا وكذا، فقال أنت قلت كذا، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به، لما نبأ حفصة بما قالت وهي يعني فوجئت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأنها أخبرت غيرها، إذن الوحي قد أتاه، أي أخبرها بما أفشت من الحديث. قالت من أنباك هذا؟ عندما فوجئت أنه عرف ووصله الخبر قالت من أنباك هذا؟ من أنباك هذا الكلام مع أني لم أخبره لأحد أبدا يخبرك؟ أي من أخبرك بهذا الكلام؟ قال نبأني العليم الخبير، أخبرني به الله الذي لا تخفى عليه خافية. فعند ذلك قال عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يتحول الخطاب لمن؟ إلى عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. الخطاب لعائشة وحفصة، يعني يا عائشة يا حفصة، يا من تظاهر، يعني من تظاهرت أنت وحفصة رضي الله تعالى عنكما على أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أكلت مغافير ورائحة كريهة من أجل أنه شرب عسل عند حفصة، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني مالت قلوبكما إلى التوبة من ماذا؟ من التظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تبتما مما فعلتما في هذا، وطبعا لا شك أن هذا كله كان يحملهما عليه الغيرة، وهذه الغيرة أمر معهود جدا يعني بين الأزواج، إذا يعني كان الإنسان له أكثر من زوجة الغيرة هذه موجودة، فهذا مما يعني جبل عليه النساء وطبع عليه النساء إذا كانت يعني امرأة ولها ضرة، فلا شك أن هذه الغيرة موجودة. قال عز وجل إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه، يعني لو تعاضدتما وتعاونتما في الغيرة عليه منكما وإفشاء سره فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وطبعا أمات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن كنا يتعظن ويرجعن ويتأدبن بما أدبهن الله تبارك وتعالى، فإن الله يتولى نصره وكذلك جبريل، ومن صلح من عباده المؤمنين يتولى نصره كذلك. ظهير قال عز وجل والملائكة على ذلك ظهير، ظهير يعني أعوان، الملائكة يظاهرونه يعني يعاونونه، كتظاهر بين عائشة وحفصة في التحكم على النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة قيل ذلك يعني، ولكن الظاهر أن الله تبارك وتعالى أراد أن يؤدبهما وأن يقومهما بألا يتفق على شيء يقولانه لم يحدث، حتى لا يحملهما الغيرة على هذا الكلام، وتاب إلى الله عز وجل ورجع عن هذا الأمر رضي الله تعالى عنهما. قال عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. أخبر الله تبارك وتعالى بهذه الآية نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن قدرته على أنه إن وقع منه الطلاق لهن جميعا فإن الله قادر على أن يبدله خيرا منهن، وده كان تخويف لهن، نوع من أنواع الردع والتأديب. الله عز وجل يقول لهن خفنا، لابد أن تخافوا، تخافوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلقكن الله تعالى قادر أن يبدله أزواجا خيرا منكن في الدنيا وفي الآخرة. وهذه النساء التي يبدله الله تبارك وتعالى مسلمات مؤمنات، يعني قائمات بفرائض الإسلام، مصدقات بالله وملائكته وكتبه ورسله، قانتات يعني مطاعات لله ورسوله، تائبات يعني من الذنوب، عابدات لله، متذللات لله سبحانه وتعالى، سائحات يعني صائمات، ثيبات وأبكارا. الثيب هي المرأة التي قد تزوجت ثم طلق زوجها أو مات عنها، والبكر هي العذراء التي لم تنكح. فالله تعالى قادر أن يعطيه ويزوجه هذه النساء إذا طلقكن، وكما ذكرنا هذا تخويف لهن من طلاقهن من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يعني حافظوا على أنفسكم أيها المؤمنون، وحافظوا على أولادكم. بماذا؟ مش بجمع المال ولا ببناء البيوت، لا، أعظم حفاظ تحافظ به على نفسك وعلى أولادك اللي هو تقوى الله عز وجل. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني حافظوا عليها بفعل المأمور وترك المنهي عنه، هذا هو الحفاظ على النفس. وكذلك أهليكم بأمرهم بالطاعة ونهيهم عن المعصية، هذه المحافظة، ويعني الإنسان يقي نفسه من المعاصي. هذه الوقاية من ماذا؟ نارا وقودها الناس والحجارة، يعني قوا أنفسكم وأهليكم نارا عظيمة تتوقد وقودها بالناس والحجارة، نسأل الله العافية، كما يتوقد غيرها بالحطب. هذه النار توقد بالناس والحجارة. قال جرير رحمة الله تعالى عليه: فعلينا أن نعلم أولادنا الدين والخير وما لا يستغني عنه من الأدب. هو ده قوا أنفسكم أهليكم نارا، تعلم النساء البنات والصبيان، تعلمهم الصلاة، الحجاب، السنة، القرآن، وهكذا. هذه النار عليها ملائكة غلاظ شداد، يعني على النار خزنة من الملائكة يلون أمرها ويولون تعذيب أهلها، غلاظ على أهل النار، شداد عليهم، لا يرحمونهم إذا استرحموهم، إنما خلقوا للعذاب. الملائكة دي ربنا خلقها من أجل تعذيب أهل النار، وهم لن يعذبوا في النار، يعني موجودين في النار لن تؤثر فيهم النار، ولكن رضي الله كلفهم بتعذيب أهل النار في النار، نسأل الله العافية. لا يعصون الله ما أمرهم، يعني هذه الملائكة في النار لا يخالفون أمر الله تعالى طرفة عين، ويفعلون ما يؤمرون، يعني يؤدون أمر الله تبارك وتعالى في وقته من غير تراخ وتأخير، فلا يؤخرونه عنه وهم عليه قادرون. ربنا عز وجل أقدرهم على تنفيذ أمره سبحانه وتعالى، لا يعجزون عن شيء منه مهما كان. انظر، إذا قال الله لهم عذب هذا يعذبه، عذب هذا يعذبه، لا يعصون الله تعالى طرفة عين. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ده نداء للذين كفروا يوم القيامة، يقال لهم هذا القول عند إدخالهم النار تيئيسا لهم وقطعا لأطماعهم، يقال لهم لا تعتذروا، مهما قدمتم من أعذار لن يقبل منكم أي أعذار، أنتم ذاهبون للنار لا محالة. إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي هذه النار جزاء لعملكم الذي كان في الدنيا، نجازيكم عليه النار يوم القيامة، نسأل الله العافية. ثم تنتقل الآن إلى نداء المؤمنين بنداء عظيم جدا، اللي هي التوبة النصوح. هل نعرف فيه التوبة النصوح؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح. التوبة النصوح اللي هي الصادقة يعني، وقيل التوبة النصوح اللي هي الخالصة، ما يكونش الإنسان يرجع تاني للذنب، هي الندم بالقلب على ما مضى من الذنب، والاستغفار باللسان، والإقلاع بالبدن، والعزم على ألا يعود، هو دي التوبة النصوح. نكررها تاني، التوبة النصوح اللي هي الصادقة الخالصة، ندم بالقلب على ما مضى من الذنب، استغفار باللسان، الإقلاع بالبدن، والعزم على ألا يعود الذنب مرة ثانية. اللهم ارزقنا توبة النصوح يا رب العالمين. قال عز وجل: عسى ربكم إذا تبتم يعني توبة نصوحة أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. لا يخزيهم الله تعالى، التائبون لا يخزيهم الله يوم القيامة، لأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يعني هذا النور يكون معهم حال مشيهم على الصراط. اللهم نسألك من هذا النور يا رب العالمين، يعني نورهم يسعى بين أيديهم، يعني أمامهم على الصراط، وبأيمانهم يستنيرون على الصراط حتى يصلوا إلى الجنة. قال عز وجل يقولون على الصراط ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم نسألك ذلك رب العالمين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يعني الرسول هذا أمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين كذلك، أن يجاهد الكفار بالحرب بالسيف، الذين يقولون السلم والسماحة مع الكفار وأن احنا نعيش وهم يؤذوننا في كل مكان. لا، نحن مأمورون بحرب الكفار وطلبهم في أي مكان كانوا فيه، إما أن يسلموا وإما يدفعوا الجزية وإما الحرب حتى يقضي الله تعالى بيننا وبينهم. هذا شرع الله عز وجل. إنما الخنوع الذي نحن فيه الآن والذلة والانكسار والتأخر والاستعباد من اليهود والنصارى، هذا ذل ابتليت به الأمة مما ابتليت به ممن يلون أمرها، والله تعالى المستعان. فالله عز وجل يقول جاهد الكفار بالحرب وجاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم، فإنهم كانوا يرتكبون موجبات الحدود. أي منافق يرتكب حد أقم عليه الحد واستعمل خشونة مع الطرفين لإقامة الهيبة. ربنا يطلب من رسوله أن يكون عنده غلظة على الكفار والمنافقين، هذه الحكمة، أن يكون في غلظة على الكفار والمنافقين ويكون في تواضع للمؤمنين. ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. الله تعالى يختم الصورة بمثال ضربه الله تعالى لنساء كن كافرات ونساء كن مؤمنات. أما الكافرات فبدأ الله تعالى بذكرهن للاتعاظ حتى يخاف الإنسان على نفسه من الكفر، نسأل الله العافية. امرأة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام وامرأة سيدنا لوط عليهما الصلاة والسلام، فهاتين المرأتان كانتا كافرتين وخانتا يعني الزوج بترك دينه، ليست الخيانة هنا خيانة في الفراش، فإن الله تبارك وتعالى عاصم الأنبياء من ذلك، إنما الخيانة هنا خيانة في الدين. فوقعت منهما الخيانة، يعني كانت امرأة نوح تقول للناس كما قال المفسرون إنه مجنون، وامرأة لوط تخبر قومها بأضيافه، أي ضيف يجي تخبر قومها، وامرأة نوح كانت تقول للناس أنه مجنون. سبحان الله، بيت نبوة، هو بيت نبوة. المرأة لم تقتنع بزوجها، ومن زوجها؟ سيدنا نوح وسيدنا لوط. حتى يصبر الإنسان عندما يكون عنده امرأة خلقها سيء أو أنها يعني تؤذي فيصبر عليها. فقال عز وجل فلم يغني عنه من الله شيئا، يعني فلم ينفعهما نوح ولوط بسبب كونهما زوجتين لهما، لم ينفعهما هذا شيء أبدا، ودفع عنهما عذاب الله عز وجل مع كرامتهما على الله اللي هو سيدنا نوح وسيدنا لوط، لم يدفع شيئا عن زوجتهما. ليه؟ لأنهما كفرتا، وقيل ادخل النار مع الداخلين، ادخل النار مع أهل الكفر والمعاصي، فدخل النار لأنهما كانتا كافرين كما ذكرنا. هذا مثال للنساء الكافرات، مثال للنساء المؤمنات. وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون، أي إن ثورة الكفر لم تضرها كما لم تضر امرأة فرعون، وقد كانت تحت أكثر الكافرين. يعني أن هذا الكفر اللي كان موجود عند فرعون وفي قصره وفي بلده لم تتأثر به هذه المرأة. سبحان الله العظيم، انظر إلى الفارق. هذا الإيمان الذي كان يملأ بيت سيدنا نوح وسيدنا لوط لم تتأثر به الزوجة، والكفر اللي كان موجود في بيت فرعون لم تتأثر به زوجته وماتت مؤمنة رضي الله تعالى عنها، وكانت امرأة فرعون زوجة أكثر الكافرين، وصرت بإيمانها في جنات النعيم إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، يا رب ابن لي بيتا قريبا من رحمتك في درجات المقربين منك يا رب العالمين، ولا مانع أن يقال ابن لي عندك بيتا قريب منك يا رب العالمين، لنقول قريب من رحمتك لأن قال قريب قال عندك، لذلك قال ابن كثير اختلط الجار قبل الدار، قالت أن تكون بجوار الله تبارك وتعالى. فظاهر الآية أنها أراد بيتا قربا من الله وقريب من الله سبحانه وتعالى. ونجيني من فرعون وعمله، يعني يا رب نجيني برحمتك من فرعون منه وإما يصدر منه من الكفر وأعمال الشر، ونجيني من القوم الظالمين، نجيني من القوم الكفار اللي هم القط الذين كانوا يسكنون مصر، فإن فرعون كان ظالما وكافرا وسفاحا للدماء ومن معه من الجنود، فنجيني منهم يا رب. ولقد نجاها الله تبارك وتعالى كما دعت ربها عز وجل. مثال آخر للنساء المؤمنات ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، جمع الله لمريم بين كرامة الدنيا والآخرة، واصطفاها الله تعالى نساء العالمين مع كونها بين قوم عصاة برضو كذلك، إلا أنها آمنت وكانت من الصديقات. التي أحصنت فرجها يعني حفظت فرجها عن المعاصي والفواحش، فنفخنا فيه من روحنا. انظر للجزاء، الإنسان عندما يتقي الله عز وجل ربنا يعطيه يعني أشياء تبهر العقول، ذلك أن جبريل نفخ في جيب درعها فحبلت بعيسى، حملت بعيسى الجيب اللي هو فتحة الصدر، فهي عندما نفخ جبريل عليه الصلاة والسلام في هذا الجيب هذا الفتحة فحملت بنبي الله تعالى عيسى، فعيسى له أم وليس له أب. وصدقت بكلمات ربها يعني صدقت بشرائع الله التي شرعها لعباده وما خاطبها به الملك، وهو قول جبريل لها كما قالوا فسرون إنما أنا رسول ربك، وما أخبرها به من البشارة بعيسى كما جاء في الآيات، وكونه رسولا من المقربين بشر بهذا كله، أن عيسى هذا يكون رسول ويكون نبي ومن المقربين، وأنا مجرد رسول إليك وبشرك بهذا، لا تتعجبي لا تستبعدي هذا، فإن الله على كل شيء قدير. فصدقت بكلمات ربها وكتبه المنزلة من الأنبياء، وكانت من القانتين يعني كانت من القوم المطيعين لربهم، كان أهلها أهل بيت صلاح وطاعة، لذلك قال عز وجل وكانت من القانتين أي من أهل بيت طائعين. اللهم اجعلنا من الطائعين لك يا رب العالمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.